بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة، آخر سؤال تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة فضيلة الشيخ، ما حكم لبسها؟ إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون البني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا. بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ، ما تؤثر في الوضوء؟ لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل. أنا داخل شكرا. وأنتم كذلك.